يعني إذا ولد نصاب وحال الحوض حال الحوض لكنه يوجد دين على الإنسان الذي يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة. الشرط هنا هو وجود الحول حولان الحول هو شرط والشرط موجود لكن منع من وجوب الزكاة الدين مقارنا لله للشرط فلا تظن أن الشرط هو الذي منع إنما الذي منع هو الدين والمقارن للمانع كالدين على القول بأنه مانع من وجوب الزكاة يعني وهذا القول الراجح طبعا لأن الغني الذي يملك نصاب وعليه ديون تستغرق النصاب أو تقلله فهو ليس غنيا في الحقيقة هو غني في الصورة في الشكل لكنه في الحقيقة ليس غنيا فيلزم العدم فلزوم الوجود والعدم ولزوم الوجود هنا في حولان الحول مع النصاب والعدم لزوم العدم في حولان الحول مع الدين لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط لوجود اللي السبب والمانع لا لذات الشرط وحذفه لعدم الاحتياج إليه هي يعني وحذفتهم أو وحذفه المصنف هذا لعدم الاحتياج إليه فيما ذكر إذ المقتضي للزوم الوجود والعدم إنما هو السبب والمانع للشرط ثم سيذكر أقسام الشرط ثم هو عقلي شرط عقلي يعني كالحياة للعلم يعني عالم لا يشترط أن يكون حيا لأن الميت أو الجماد ليس قابلا للعلم فالحياة شرط في قبول المعلومات في استقبال المعلومات الحياة شرط في استقبال هذا العلم يعني هذا معنى العلم شرط في استقبال المعلومات هذا شرط عقلي العقل هو الذي يلاحظ الراب فيلاحظ أنه إذا انعدمت الحياة ينعدم استقبال المعلومات يلزم من عدمه عدم وجود قابلية للعلم قابلية العلم ثم هو عقلي كالحياة للعلم وشرعي يعني قضى الشرع هو الذي جعله شرطا ملاحظة العلاقة في الوجود والعدم كانت من جهة الشرع كالطهارة للصلاة وعادي يعني شرط عادي قضت به التجربة والعادة تكرار الحدوث كنصب السلم لصعود السطح يقول له اصعد السطح إذا يشترط أن تأتي سلم لتصعد هذا يعني عقلا يمكن أن تصعد السطح من غير سلم عقلا لا عقلا لا يمكن العقل لا يمنع إنما الذي منع العادة لم تجد العادة بأن الإنسان يطير في الهواء كالعصفور ويذهب إلى السطح لم تجد العادة بهذا لكن العقل لا يمنع العقل لا يمنع كيف العقل لا يمنعه؟ كيف يتصور العقل؟ كما تصور العقل الإنسان يطير والحديد يطير في الهواء وإنسان يركب جناحين ويصعد

وعرف الصحيح وعرف الفاسد، وسأتعرض لهذا في بحثه يأتي في عرض السبب من كتاب أو من كتابين، ويأتي في الشرط يأتي من كتابين أو آخرين، والمانع من كتابين آخرين رغبة فيه، كان لا يضر هذا عند العلماء أن يؤتى أن يعرف جميع التعاريف من كتاب واحد أو من كتابين معتمدين، لكن في النهاية سيقال أنه مراجعه قليلة 20 مرجع 10 مراجع، لا لا بد يكون 217 مرجع 217 ونص. احنا وصلنا فين؟ ولغوي كما اكرم فلانا ان جاء وان لم يجئ فلا تكرمه. اذن صار مؤثرا من جانبي الوجود والعدم، اذا قلنا انه ان الشرط اللغوي او الشروط اللغويه اسباب ايه؟ اسباب شرعيه. وعليه بقى أنت طارق إن دخلت أو إن خرجت أو إن ذهبت، فإن ذهبت تطلق وإن لم تذهب لا تطلق، هذه أسباب، هذا سبب. إن جاء أي الجائي، وسيأتي في مبحث التخصيص، وتعريفي هنا للشرط بما ذكر، وإن شمل اللغوي أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. أنسب من تأخير الأصل لجمع الجوامع لإدخال اللغة كقسم. وإن شمل اللغوي، يعني تعريفه هنا وإن شمل اللغوية، فهو أنسب من تأخير الأصل له إلى مبحث المخصص. يعني القضية قد التكتيب يعني موقعه هنا أنسب يعني. والمانع المراد عند الإطلاق كما هنا، وهو مانع الحكم. يعني إذا أطلق المانع انصرف إلى مانع إيه؟ الحكم. وإذا عرف المانع مطلقا كده انصرف إلى مانع الحكم. ويأتي مانع السبب مقيدا. هنا يقول والمانع المراد عند الإطلاق، إذا كنا المانع ولم نقل مانع الحكم أو مانع السبب، فالمراد به مانع إيه؟ مانع وصف وجودي لا عدم، ظاهر لا خفي، منضبط لا مضطرد، معرف نقيض الحكم، معرف نقيض الحكم أي حكم السبب كالقتل في باب الإرث، ما فإنه مانع من وجود الإرث المسبب أو المسبب، عشان إيه؟ مانع حكم السبب، مانع حكم إيه؟ المسبب عن القرار، يعني في قرار كانت سببا في إرث، قرار كانت سببا في إرث، فقتل وارث مورثه، فجاء القتل فمنع من ترتب حكم السبب، يعني سبب القرابة، السبب الذي هو القرابة سبب في الإرث، سبب في الإرث، فالقاتل لمورثه لا يرث، لأن القتل مانع من حكم السبب، مانع الحكم، حكم إيه؟ حكم السبب، فالقتل في باب الإرث. فإنه مانع من وجود الإرث المسبب عن القرابة أو غيرها، وغيرها كالزواج،